مادة زائدة في الواحد وقلبها مثل عزاء وتحائف عزود وماد خارج مسجدة في الواحد يبنونها وتحائف بخلاف القصاوة قص وراء وقصاوة وما هو مد قص وراء يا شيخ نعم ورث ما قبل الجد نعم ليست مدة وأما إن كنت تبد ما تبدلها هذا لأن سلية ياها ومعايش وسد مصيبتي ومصائب لأن يا هذا سلية يا خليل يا نعم ومنارتي كمان ليش اخليل يا منارة اصلية هذا يا هذا اخليل بس منارة امشي ايها مقلب المباط منائرة هو يقول أصلها منائرة ليس أصلية ليس أصلية هو هذا الكتاب يقول ليست أصلية حقتنا يا شيخ يقول لك ذلك التجربة هو يقول ليست أصلية هذا أصلية هو يقول وفي منارة منائرة بالقلب مع أصالة المادة في المفرد وسهله شبه الأصلي للزائد لا حول ولا قوة منارة هذا ما هو مختلف عن الواو حتى تقول انه مختلف عن الاصل هذا نحن انت ترد علي بهذا انا اصحح هذا اذا هذا غلط يا شيخ انا اصححه هذا غلط منارتنا هذا منارتنا تروه والمر تقول لك الواو هذا حركة الواو هذا لا لا ثم بعد الباب هذا إن قلبت الباب هذا حديثا المنقلب عن الأطفال ما يعني السورة بس هذا أصيلة في المفرد هو إذا لا صحيح الكتاب فيه خط غير صحيح هو أنا جبت هذا ولكن هذا الإنسان أخذ هذا عشان مغلقه يرد عليه يا شيخ أنا جبت هذا بس خلي عنك انا ما اقطع لماذا يا شيخ اذا كان فيه نحن نستفيد لا نور من انار هذا واو هذا مختلف عن ما تقول منابر ما تقول منابر لا تعرف يا شيخ انا قلت لك خلوك هو يقول هذا هو زائدتين في المفرد يا اخي ما تخلي من تقول منابر يا شيخ نمشي انا ما اعرف زي مفازته زي هذا منارة مناورة مناورة أزعم نعم صحيح مناورة بس إذا كان أصلي هذا هو ليش كان شاذ بشبه الأصلي بالزايد هذا هو ما يجوز لك بشبه الزايد الفزاد يقول لك وهنا اسمع البطن جيدة لا في الواحد ليس ذلك وقلب العلم إلا بس تكون مدتين زي في هذا خليني نعم أمشي لا تجد غلط هذا روح مع الكتاب حضرتك وخليت الكتاب اللي يعني زي هذا الكتاب وضيع هذا التصريح أنا هذا أعرفه من زمان ما أبغى من أستطيع أحمل أغير أحمل وين؟ ويشارك الله 374 ويشارك الله ويأتي هذه المسألة إن ثالث الواو ويأتي هذه المسألة لمدة 8 أبيض يقلب إذا كان ثالث في المسلم إذا كان زائد يقلب الآن يقلب يقلب في الجمع هم مثل قلادة القلائد في ثالث الرفع ذكرها يا شيخ توضيع تصريح قال وشدنا مصيبة والله هو شاف نعم ومنارة دائما قلناها عقلية ها تو هذا قلت ما يعني انا عارف هو قال بالقلب لا ما قال هو هذا قال بالقلب انا هو هذا الكلام بالذات عن المدة في الواحد اصلا هذا مصيبتي التي مصائب ايوه هذا صحيح هذا الشان نعم هذا صحيح لان يا هذا اصليه هذا صحيح لا وكذلك منارك منائر هذا شان لسه جمع مصيبه والذي سهل ابدالها خمسه تشبه الاصيل ازاي هذا نفس الكلام لا هذا ما هو في منائر على كل حال كلام الشيخ صحيح هذا زاد الشيخ انا قلت الكلام هذا غلط يا شيخ هذا قال هذا الكلام قالت حلا ولكن ما يحتاج ان هذا أيوة. من فين جابه نحن ما نقدر انا قلت ليست اصليه كانت المده ازاي مصيبه اصليه لكن منائر منقلبه اقول خمس لا روح لا تجلس عندي ولا هو الاخير ان شاء الله هو بكتب محمد الاخير خلاص ماشي اسكت انا اعرف هذه هذا الزينه اللي تكتب خلاص ما اتكلم ما اتكلم اعطي منارتك ومنارتك وصل فرصة نعم استحل عشان انا نبقى استحل واستحل استحل هذا هو المقل جودة سادسة في البحر ولكن هذا ما هو ذلك نعم اصلي هذا هذا ما هو اصلي معلش انا قلت مصيبة لا نقرا نقرا يا شيخ لا اقول لك لا تقدمي لا تقدمي ولا هذا البعض درسته بالعلماء لكن ما يقولون اقسم ولا يعترض وانت تعلم تعترض اسفك ما يؤخذ منه ولا هو الذي يسأل قال عمر يسأل عمر يسأل لا طيب وأنت أيضا تسكت إذا كان الشيخ يعني خلينا نقرأ نقرأ يا شيخ ننتظر أنت من مع السكت هذا إذا كان نقرأ يا شيخ أي نعم ماشي قبل يا شيخ 374 قبل صفحتين أربعة وسبعين هذا هنا يا شيخ العام الماضي ما يصدق العام الماضي ما يصدق العام الماضي ما أعرف يا شيخ ولا أسمع أنت عرفت وخلي معرفة نستفيد منك ما هو هذا ما طيب هذا يعني وقت كثير ضيع هو ضيع صبي واربع صبي وضيع كلهم هذا نحفظها كيف يتبنى ما يحتاج الى هذا الرابعة انتقع الباب رضي الله ثانية حرفين لينين بينهما مدة مفاعلة أليس المفاعلة تواو كان إيش اللينان يعني يا أين كان يا إيسا جمع لجينا وأبابين فأوى إلى جمع أول أو مقتبفين فسيا إذا جمع سيدي يستخلوه سيدي نعم تبدل الله هذا الواوي هذا تبدل أنت وتقول في نجيك لأن الجنين يا أي ليا إسا ما تقول ليا إيش وكذلك إيش الظل جمع أفضل أوى إلى أسره أوى ميدا ويبدو لك لها المدى الظالم الثانية نعم ألهمت وطارت أوى إلى رابع أو مختلفين مثل سيائدة جمع سيد نعم أتره سيد الآن مختلفا ماذا حدث فيه؟ ماذا حدث فيه؟ أجل رضا فيه الإعلاء سمعة الباب لله وانتبه تحضانه أجل الله الله قول هنا سيدة سيد سيد وصار كمان الإجزال كمان الإحلال كمان إجزال إجزال إجزال إجزال إجزال الحمد لا يا يوجد تقول في خلق سيائد أمسك تحل العينين في العواوي هذا شاب اي مفاعيل فواضي كما في بقلبه ايوه وانما ما هو مادة مفاعيل انما مادة مفاعيل ولذلك ما طلب واصله بس بالعواء لأنه جمع عوار جمع عوار وهو الرمل وهو مفاعل نعم لا تجمع نعم لا تقلق توازن لا مفاعل ولذلك صحيحة وعكسه قول آخر فيها إيه عيادين وصود ونمر وصود وبدلة الهمزة من ياء مفاعلة، هذا كمان يصير لأن أصله مفاعلة، لأن عياء عياء جمع إيه؟ جمع عيل كسر الياء وحل العياء والياء زائدة من إشباع مثلها في قول تنقاض الصياريف هذه مسألة خاصة بالواو وعلى العدد وعلم أنه إذا اجتمع هذا خلق تفكير خلق تفكير خلق تحديد وطرق وطار وطية وطرق ماذا هذا ومنها وهذا وهنا مسألة خاصة بالواو وعلم أنه إذا اجتمعت الواوان وكانت الأولى مصدرة والثانية إما متحركة أو ساكنة متصلة كرابية أبدلت الواو الأولى همكة الأولى نحو جمع واصلة واصلة أجمع واصلة أين أجمع أواصلة ليش أواصلة إيه أصلها وواصلة ليش الباب الثاني من سنجار الباب الثاني من سنجار مد مفاعل أطلق فائدة ليك هذا موجود أصلة وواصلة أي نعم أجل تبعي لا ما ذكرته ما ذكره ويجا هذا تمت لا تمت اللهم ارضي عني إذا سمعته تقول أواصلة أواصلة كله بواصل بواصل الباب الأولى الباب الأولى والباب الثاني هي ما أيوة الباب الحديث الآن لازم أن نقلب الباب الأولى تقلبوا وفهمها تقولوا أواصيل على وزني على وزني فواعل على وزني فواعل أين اللهم ارض علي يا الله زلة الباب الأولى إيه؟ ذلك والثانية إما متحركة والثانية الأولى مصدرة والثانية إما متحركة أيوه الواو هذه استمع واو وكانت الأولى مصدرة في أول الكلام والثانية إما متحركة أو كاسرة متصلة متأصلة متأصلة في الواوية نعم إيش معنى متأصلة؟ نعم هي الواو الأولى همسة وتكون إيش؟ الأولى نحن جمع واصلة وواصلة تكون أواصلة وأواصلة أصلوهما وواصلة وواصلة والثانية نحو الأولى أولى وساء الأكبر أقوله ميولى لراضي أولى هما فاء مضمومة والثانية المساكنة والثلاثة موقية موقية هذا لا تبدل فيها لا تبدل موقية ما تبدل فيها لا لأن مدى لأن المدى هذا لا لا لأن الثانية ساكنة وقريبة من أليف فاعل نعم ولذلك لا تبدل نعم هذا وبخلافه الأولى الأولى بواضين مخففة من الأولى بواضين بواض مضمومة وهمزته وهي أنثى الأو هذا أسأل من وأنا أسأل هذا أو نعم نوى أجل إذا رجع وخرج بالصراط التقدو نحن وش هواوية هواوية ونوى أجل المنصوب إلى إيش إلى هوا ونوى حذف خطايا وخطايا ما عدى بها خطايا وخطايا من عقيد خطايا هاتي فتش هذا نفس الفصل لسه اكمله هذا الفكر الثاني فكره في عكس ذلك صعب وهو ابدال الواو ابدال الواو وابدال الالهام عكس ذلك ولذلك هو هذا سيئ تكتيبه سيئ هذا تكتيبه سيئ احسن من هذا لا أحسن من الجمال الشيعة لأن هذا الكتاب لا بالمناسبة الآن إبدال إبدال إبدال الواو والياء من الهم عكس ذلك ويقع ذلك في بابين أحدهما باب الجمع الذي على مفاعله لذلك إذا وقعت الهمزة بعد أليفه وكانت تلك الهمزة عارضة الجمع وكانت لام الجمع همزة ياء الواو وخرج اشتراك الحروف نحو المرأة المرأة مرأة وإن الهمزة هناك موجودة موجودة في المفرد لأن المرآة مرآة مرآة هذا أقوله مسألته لا هذا تقرأ رؤية هذا ولا تتغير لا تغير في الجهر وخرج في الثلاثة إلى لله نحن هو صحائفة عجائزة رسائلة لا تتغير الهمزة هذا في شيء من ذلك تترك لأنها نعم من قريبة حيوان وأما ما حصل فيه ما تركنا فيجب فيه عملان قلب أسرة الهمزة في الحصر ثم قلبها ياء من ثلاث مسائل وهي أن تكون لام الواحد همزة أو ياء مصرية ومنقلبة عن باب جوابا في مسألة واحدة وهي أن تكون كام واحد جوابا ظاهرة مثل تراوي لسان ما لامه همزته أي خذها خطايا خلاص خطايا كم فيها؟ خمسة تعويض يقال ما لامه همسة خطايا أكله رخ أكلها خطا خطايا في همستين لا ما هو همستين واحدة يا صفحة إذا ما تعرف تقريبا خطايا خطايا خطايا الله من عند هذا هو الله وما يا هذا قال حيلتها حيلتها على وزن الله خير الله عند أصل أي أن تبدو خمسة خليه ناس لا تبدو ولا شيء لأنك ما تعرف فيها خمسة هذا أول أول المبنى إذا كانت تقول واحدة همزة يا هذا وحيد في الموصل همزة ثالثا واحد يعني كل واحد ذات كل واحد وراء همزة تقلبها همزة ها؟ لا ليس عند الصالح نحن لا هذه لازم قلبها مدى همزة فيكون همزة هذا أفضل تقليل فتكون فيه خطائئ خطائئ لا لا لا لا نحن نروح لا هذا نبين أنت في خطأ لا لا شيخ حقيقتي مثل لا شيخ حقيقتي لا أنا مخلوق لا هذا أنت وتقول وقت الآن تعرف من همزة الثاني والتغيير الثاني من همزة أنا متطرفا بحيث لا وتقول وقت هذا الثاني التغيير الثاني وافتح افتح الهمزه التغيير الثاني خطا اي ثاني لازم الان لا هذا وقعت بعد الفتح متحدث لازم تغلب عليه خطا ورد الهمزه يا هذا خطا يا هذا خمسة من قبله ما أقدر صديقه ما يقدر عليه ما أحد يقدر عليه ما أحد يقدر عليه ما أحد يقدر عليه أصلا هذا مثال إذا كان الهمزة إذا كان الهمزة إذا كان أمر كلمة همزة خمسة خمسة وكذلك إذا كان إيه إذا كان آخر الكلمة إذا كان آخر الكلمة كذلك واو فيها مثل مقالة مقالة جمع مقية مقية نس إيش أصله مقية مقية واضح سبعة الياه والواو ما سبعت عليهما بكل ما في الواو لا فضل ما في الآن إذا جمعته تقول مطايا مطايا كله هي سبعة أقول في مطايا فنقول في خطايا أسمع أقول خلي لا تقول تعني في الإذاعة خلي أعمل هذا الذي يعني بالمرة يدور وخصر حتى الشهادة وذكرت لك أصل المطايا رحمتي يكن بنفس المسلم بأس أقول بيس كيف تقول أنا أعلم ما تقول لك هل أفعل في مطايا ما نفعله في خطايا أسمع في القراءة أسمع أن تسقط أنا أستاذي لك أسمع يا مطايا جمع مطايا مطايا أصله هو هذا هذا مفاعيل هذا أصله هو مفاعيل مفاعيل مفاعيل لا أسمع الآن أول المدينة في الأسان تقول واحد الحمد لله مفاعيل يا هذا ذلك هذا حرف خالصا في المفرد يقلب ايش؟ حمزة فقال مقاييم هذا هو التقليد ها؟ مقاييم أي ما واو هذا؟ الطرف في الباب ووقع في العدد كثر طولم يا يقلب يا مقاييم مقاييم لا تقل بالسلم خلي خلي خلي ناقي لا تقل ها؟ أيوة بعد